بنفس النسب. 8 مثلا تقسم البيزو فاكسين على 8 نفس الجسم الصوديوم على يعني نفس البيزو هرمون واضح زي ما سوينا في فورمالين فاكرين حافظنا على نفس الكميه يعني هذه الكميات ما حسبتها يعني حسب انت 100 توتال في النهايه واضح؟ طيب الكيبل ريجريشن تعملي بويلنج للوتس اول شيء اوكي؟ زين اد بيزك فوكسين ان بويل اجين لما تشوف البيك زون الجيم البيزك فوكسين زين اللي طبعا حيكون هيكون ايش ريت اوكي؟ طيب بعد كده اعمل كولينج تو 50 ديجري زين اد اتش سي ال ان كول كوميونيتي اد صوديوم ميتا باي سلفايد اند ستاند اوفر نايت صوديوم ميتا باي سلفايد مكان ضعف الى اليوم الثاني. اوكي؟ طيب اد 2 جرام اوف اكتيفيت تشاركول اند شيك فور 1 مينت. طيب قبل ما اضيف التشاركول هلاحظ انه ايش؟ انه صار توتا لما حطيت فرق كلاس. لما حطيته ورا بعض انت اليوم الثاني صار ايش؟ كلابس. ليش صار كلابس؟ كسرت البولنويد جروب اللي موجوده اخذت كسرت الجروب حقت الكلر حتى الكلر الثاني صار ايش؟ كلر ليس اليوم. اوكي؟ طيب بعد كده اضيف الشاركول عشان ايش؟ يمتص اي شوائب موجوده. اوكي؟ ازاز. بعد كده اعمل فلتريشن عن ستور الى الريفريجريتر، هذا هو الريفريجريتر حق شيبي ايه ومعاد مطابقه بحيث صار نعرف الطريقه. اوكي؟ طيب البروسيجر كالاتي. طيب قبل ما نبدا البروسيجر نفس الجروبات القديمه خصصت تمام. اوكي؟ طيب جروبون ابو جروبون يسوي ري هيدريشن قبل كل ستيب طالما هو مرتين سكشن يختار منه يكون في ايش؟ في ري هيدريشن بعدين ري هيدريشن كيف؟ طيب كيف الستيب؟ حطه في الزايلين او ايش؟ وقبل الحبل اللي تسوي زايلين من المية بعدين لسبعين أستاذة لميا أستاذة لميا ممكن تشيلي عشان نكتب شوفي طلع هنا عشان نبي نكتب شوفي السلايد نبي نكتب البداية Thank you. Then here the to change from the and mount this كيك رايت روز كلر. And you guys can read blue color. اوكي شايفين هنا هذه ايش سيكشن ديبا سيكشن وهذا الديب روز عباره عن جرانيول او جلايكوجين. لما تعمل فوكسنج بتشوف الجلايكوجين بتصير بتاعت جرانيولز ما حيكون حاجه هوموجينس. اذا كان هوموجينس معناته هذا الجلايكوجين اذا لازم يكون ايش بتصير بتاع ايش جرانيول هيبان لك مع الفوكسنج. هنا هذا السيكشن من الكولون خلي من الكاربوهيدراتس ناقصها موجوده في الميكروس بلان هنا فانجاي يعني اسمه ما مكبر لكن في بالي بالهيفي هي اللي ماخده ايش؟ زيبروس كلاس. هذه هي ايش؟ الكيدني ديوبيوز تلقي من الزريج الديوبيوز هي ماخده ايش؟ هذه كيدني اللي فوق في الأمر انتستي؟ اللي فوق الكيدني؟ بل هو أفضل سيكشن واضح؟ على مين فوق؟ Yo no soy un hombre.